أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه أفبعذابنا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما إنهم عن السمع لمعزولون ذكرى ذكرى إنه هو السميع منكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا الذين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. اللهم ثبت في صدورنا القرآن الكريم وفقهنا فيه واجعلنا ننتهي عن نواهيه ونعمل بما فيه من تعاليم وأسكننا به أعلى جنات النعيم واهدنا به صراطك المستقيم واحشرنا مع خير خلقك حبيبنا وسيدنا محمد بفضلك وجودك وكرمك يا رحمن يا رحيم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ طه النعماني، وكانت خير بداية لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد الخلفاء الراشدين بقرية دفرة بمركز طنطا بمحافظة الغربية،